إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام. والمصنف عليه رحمة الله أورد أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد تكلمنا عن الحديث الأول وذكرنا ما يستفاد منه، وشرعنا في الحديث الثاني الذي قال فيه المؤلف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: متفق عليه. وهذا الحديث كما سبق معنا أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان حكم تمني الموت لضر ينزل بالإنسان، حكم تمني الموت لضر ينزل بالإنسان. فأورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين زادت أحاديثهم عن الألف حديث. وقد توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت. وسبق معنا أيضا أن هذه الجملة فيها نهي عن تمني الموت، وهذا النهي هناك من قال إنه للكراهة، وهناك من قال إنه للتحريم، وهذا هو الأظهر أنه للتحريم، يعني يحرم أن يتمنى الإنسان الموت. قال: لضر نزل به، لضر نزل به، لضر أو لضر. والضرر هنا في ظاهره يشمل الضرر الدنيوي والضرر الأخروي، يعني يشمل القسمين. وهذا الذي يفيده ظاهر عموم هذا الحديث، ولكن حمل كثير من العلماء هذا الضرر على الضرر الدنيوي، يعني يتمنى الموت بسبب ضرر دنيوي ينزل به. لماذا قالوا هذا؟ لأنه ورد عن كثير من السلف تمني الموت، تمني الموت، وكانت تلك الحال التي تمنوا فيها الموت حال يخشون فيها على أنفسهم لضرر في دينهم. فإذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة في دينه، فإنه إذا تمنى الموت فإن هذا جائز. وهذا الذي يحمل عليه ما حصل لبعض السلف من تمني الموت. إذن فتمنوا الموت لماذا؟ لأنهم خشوا على أنفسهم أن يصيبهم فتنة في دينهم، أن تصيبهم فتنة في دينهم، فحينئذ يجوز للإنسان أن يتمنى الموت في هذه الحال. أما إذا كان الضرر دنيويا فإنه يحرم عليه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ف ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد متمنيا، فإن كان لابد متمنيا، يعني إنسان نزل به ضرر دنيوي وصار في حالة يعني قد تتمنى نفسه فيها الموت، ففي هذه الحال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مباحا، وهو أن يقول هذه الجملة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن هذا اللفظ الذي أبيح الدعاء به فيه نوع تفويض وتسليم للقضاء، يعني يفوض هذا الداعي أمره إلى الله ويسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فقوله ما كانت الحياة خيرا لي، هذا يفيدنا أن طول الحياة ليس خيرا للعبد هكذا بالإطلاق، ليس طول الحياة خيرا للعبد هكذا بالإطلاق، وإنما هو مقيد بحسن العمل. يعني من طال عمره في هذه الدنيا وحسن عمله فذلك خير، لأن طول العمر مع الإساءة في العمل هذا مذموم، هذا أمر مذموم وحال مذمومة للعبد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك إذا دعا الداعي فيقول هذه الجملة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. قال: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كانت حياتي ستغلب فيها المعصية على الطاعة لكثرة الفتن والمحن التي لا طاقة للعبد على تحملها، فتكون في هذه الحال الوفاة خير للعبد من الحياة، لأنه كما تقدم الحياة إذا كانت في طاعة الله فهي خير، لكن إذا كان سيحيا على معصية الله فالموت خير من هذه الحياة، فالموت خير من أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا على معصية الله، لأنه إذا عاش على المعصية سيطول عمره في المعصية وهذا مذموم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وشركم من طال عمره وساء عمله. ولاحظ هنا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، قال: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني في الحياة قال ما كانت، وفي الوفاة قال إذا كانت، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الجملتين بإذا ولم يأتي في الجملتين بما، وإنما قال في الحياة ما كانت الحياة خيرا لي، وفي الوفاة قال إذا كانت الوفاة خيرا لي. فما هي الحكمة في ذلك؟ أجاب على هذا في طرح التثريب فقال: والجواب أنه لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها حسن الإتيان بما، حسن الإتيان يعني بما بدل إذا، أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، يعني أحيني ما كانت الحياة فيها خير لي، يعني بهذا الوصف الذي هو خير لي، يعني أني أعيش وأنا في عمل الصالحات، يعني ما كانت الحياة بهذا الوصف الذي هو خير، والإنسان يكون في خير إذا كان مقبلاً على طاعة الله وحريصاً على ما ينفعه. ولما كانت الوفاة، يقول ولما كانت الوفاة معدومة في تلك الحالة لم يحسن أن يقول ما كانت، بل أتى بإذا الشرطية فقال إذا كانت الوفاة خيرا لي، أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف. إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف، يعني ما هو هذا الوصف؟ هو أني يعني أعيش على المعصية، فهنا تكون الوفاة خير لي، الوفاة خير لي من الحياة. إذن فهذه دعوة يعني يباح للإنسان أن يدعو بها إذا كان ولا بد أنه سيقع في تمني الموت. دائما نقول الأولى الإنسان يسأل الله العافية وأن يتمنى يعني طول العمر مع حسن العمل، لكن إذا ضاقت به الدنيا وكان سيدعو ويدعو ويتمنى الموت فعليه بهذا الإرشاد النبوي، فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا ما يفيده حديث أنس رضي الله عنه. يقول المؤلف في تخريجه لهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهو كما قال فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب المرضى، وبوب له بقوله باب تمني المريض الموت، باب تمني المريض الموت، وأورده أيضا تحت كتاب الدعوات في موضع واحد، وبوب له بقوله باب الدعاء بالموت والحياة، باب الدعاء بالموت والحياة. إذن فالحديث ثابت في صحيح البخاري، وكذلك هو في صحيح مسلم، فقد أورده الإمام مسلم تحت كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، لضر نزل به. ولاحظ هنا أن التبويب ليس للإمام مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقد كتبا، أما الأبواب فليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع الشراح، وإنما هي من صنيع الشراح. أما الإمام البخاري عليه رحمة الله فيذكر الباب، يذكر الكتاب ويذكر بابا أو أبوابا تحته، فالكتب والتبويبات من صنيع الإمام البخاري. أما الإمام مسلم فإنه اكتفى بذكر الكتب، وأما التبويبات فهي من صنيع الشراح. إذن فالحديث كما قال المصنف متفق عليه. نأتي الآن إلى ما يستفاد من هذا الحديث، من حديث أنس رضي الله عنه. يستفاد منه ما يأتي: أولا أنه يحرم على العبد أن يتمنى الموت إذا أصابه ضرر دنيوي كفقر أو دين أو مرض، فمن نزل به ضرر دنيوي يحرم عليه أن يتمنى الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضرر أو لضر ينزل به. وهذا التحريم راجع لثلاثة أمور، راجع لثلاثة أمور. الأمر الأول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا النهي يفيد التحريم، هذا النهي يفيد التحريم. وقد عمل أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو راوي الحديث بهذا الحديث، فقال رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهذا يفيد ماذا؟ أن النهي للتحريم، لذلك ترك أنس رضي الله عنه تمني الموت. وأنس كما تعلمون يعني قد طالت به الحياة، قد طالت به الحياة، فيقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن تمني الموت لدعوت الله أن يميتني. لكنه لم يفعل ذلك رضي الله عنه تعظيما لما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا أيها الإخوة، أن الإنسان إذا سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر به، إن كان أمرا أن يمتثله، وإن كان نهيا أن يجتنبه، وإن كان خبرا أن يصدقه. فهذا هو تمام التعظيم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي السلف في ذلك كما سمعتم عن أنس رضي الله عنه. إذن هذا أول الأمر. الثاني وهو أن في ذلك اعتراضا على القدر، يعني الذي يتمنى الموت لضر دنيوي نزل به، هذا فيه اعتراض على القدر، وهو دليل على الجزع وعدم الصبر. والواجب على المؤمن أن يصبر وأن يرضى بقضاء الله وقدره. فإذا ابتلاك الله عز وجل بفقر أو بدين أو بمرض، هذا ابتلاء، وأيقن يا عبد الله أن قضاء الله للمؤمن كله خير. إذا قضى الله عليك بهذا الشيء فاعلم أن في ذلك خير لك. لماذا؟ لأنك تعيش في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى، وأنت في مقام تحتاج فيه ماذا؟ إلى عبودية، والعبودية لله عز وجل في مثل هذا المقام إذا نزل بك ضر، العبودية هي الصبر، فتوطن نفسك على أن تصبر حتى تنال جزاء الصابرين. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا استشعر الواحد منا هذا الأمر أيها الإخوة أنه في عبودية لله سبحانه وتعالى يرتاح، لأنه يوقن أن الله عز وجل ما أنزل بهذا شيء إلا لحكمة عظيمة، فإذا صبر ينال هذا الأجر العظيم للصابرين. وكذلك إذا كان في حال سراء فإنه يشكر فينال جزاء الشاكرين. إذن فيكون العبد دائما في عبودية لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو أنه لا مصلحة له في ذلك، يعني الذي يتمنى الموت لضرر دنيوي نزل به لا مصلحة له في ذلك، بل فيه مفسدة عليه، بل فيه مفسدة عليه. لماذا؟ لأنه إذا مات انقطع عمله، الإنسان إذا مات انقطع عمله، فكونه يتمنى الموت إذن سينقطع العمل، فماذا يستفيد؟ بل هذا فيه مفسدة عليه. ولا شك أن طول العمر للمؤمن لا يزيده إلا خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لأن المؤمن العاقل الذي يستشعر مقام عبوديته لله سبحانه وتعالى فإنه يسعى دائما إلى ما فيه صلاحه وفلاحه، فيكون في طول عمره فائدة له، لأنه سيراعي شيئين. الشيء الأول وهو أنه إذا كان محسنا فإنه سيحرص على الازدياد من العمل الصالح، وهذا فيه خير للمؤمن. إذن فزيادة عمره فيها خير له، لأنه سيزداد من العمل الصالح. ولأن تلقى الله عز وجل بعمل صالح أفضل من أن تلقاه بأقل من ذلك. فيحرص الإنسان في حياته أن يتزود من هذه الأعمال الصالحة التي ينتفع بها يوم لقاء الله عز وجل. والشيء الثاني أنه إذا كان مسيئا فإنه سيحرص على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل وحده. وهذه هي حال العبد، أنه يذنب ويقع في الخطأ، وربما يقع في بدع ويقع في ضلالات، لكنه يوطن نفسه على أنه متى تبين له أنه قد أخطأ فإنه يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فالازدياد من هذا العمل الصالح والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه لا تحصل للعبد أو لا يستطيعها العبد إلا بالحياة في هذه الدنيا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد المسلم عن تمني الموت قبل أن ينزل به، نهانا أن نسأل الله الموت قبل أن ينزل بنا، يعني إذا أصابه ضرر دنيوي فإنه لا يتمنى الموت، لأنه كما ذكرنا طول الحياة للمؤمن فيها خير له، لأنه إما أن يزداد من عمل صالح وإما أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للعبد أن يتمنى الموت لمصلحة دينية، يجوز له أن يتمنى الموت لمصلحة دينية، كان يخشى مثلا الفتنة في دينه لكثرة ما يحيط به من شبهات وشهوات، يخشى أن تزل قدمه أو أن يحبط عمله فيتمنى الموت، فهذا فيه مصلحة دينية، فهذا جائز. وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف الصالح في تمنيهم للموت، يحمل على هذا المحمل أنه لمصلحة دينية. وهذه الحال مع كونها جائزة إلا أن الأولى والأكمل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم لقضائه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني حتى ولو كان ذلك لمصلحة دينية فإنه يفوض أمره إلى الله، لا يتمنى الموت وإنما يدعو بهذه الدعوة، حتى لو كان الضرر يعني دون ديني، نزل به ضرر ديني وأراد أن يتمنى الموت فإنه يدعو بهذه الدعوة، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن ظاهر هذا الحديث يفيد أن النهي عن تمني الموت عام في جميع الأضرار التي تنزل بالعبد، يعني دنيوية كانت أم أخروية. وحمل كثير من السلف هذا الحديث على الضرر الدنيوي، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، يحمل هذا على الضرر الدنيوي. لماذا قلت إن هذا هو الراجح؟ لأنه جاء في رواية عند النسائي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والذي ورد عن السلف من تمني الموت خشية الوقوع في أمر فيه ضرر أخروي، هذا كما قلنا جائز، لكن الأولى والأكمل والأفضل هو أن يدعو الإنسان بهذه الدعوة، سواء نزل به ضرر دنيوي أو ضرر يعني ديني، فالأولى والأكمل أن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويستسلم لقضائه، كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني غير مفتون، أو فتوفني غير مفتون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يؤيد أن الأولى والأكمل والأفضل هو تفويض الأمر إلى الله والاستسلام لقضائه. وأما ما ورد كما قلت عن السلف من تمني الموت لمصلحة دينية فهذا يحمل على الجواز، هذا يحمل على الجواز. رابعا مما يستفاد من هذا الحديث، لو قال قائل: هل يجوز تمني الموت إذا لم ينزل بالعبد ضرر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بنزول الضرر: لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل به أو لضر نزل به أو ينزل به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل إذا لم ينزل بالإنسان ضر سواء في دينه أو في دنياه، هل يجوز له أن يتمنى الموت؟ أجاب على هذا أيضا العراقي في طرح التثريب، يقول: مقتضى حديث أبي هريرة النهي عنه، ومفهوم التقييد بالضر حديث أنس رضي الله عنه أنه غير منهي عنه. وقد يقال، يعني إذا نظرنا إلى حديث أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لضر نزل به أو ينزل به، الظاهر كأنه يفيد أنه إذا لم ينزل به ضر جاز له ذلك. لكن انظر ماذا يقول الشيخ هنا، يقول: وقد يقال إن هذا المفهوم غير المعمول به، لأن التقييد خرج مخرج الغالب، لأن التقييد خرج مخرج الغالب في أن الناس لا يتمنون الموت إلا لضر نزل بهم، فيفعلون ذلك ضيقا وضجرا وسخطا للمقدور، ولم تجري عادة الناس بتمني الموت بغير سبب. لذلك قال: وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. يقول: ولعل هذا أرجح، فيكون تمني الموت في صورة انتفاء الضرر الدنيوي والأخروي منهيا عنه أيضا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضر نزل به، قال هذا خرج مخرج الغالب، لأن الناس متى يتمنى الإنسان الموت؟ يتمنى إذا نزل به ضر، أما إذا لم ينزل به ضر فإنه لا يتمنى الموت. إذن فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا للضر هذا خرج مخرج الغالب، وهذا يمثل له العلماء بقول الله عز وجل في بيان المحرمات، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني لا يجوز أن يتزوج ربيبته، لا يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته. فهل هذا الحكم يكون إذا كانت تسكن معه في البيت، أم حتى إذا كانت تسكن في بيت آخر؟ يعني لو أخذنا بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، نقول إذا أخذنا بالظاهر نقول الربيبة إذا كانت تسكن في البيت لا يجوز الزواج بها، لكن إذا لم تكن تسكن معه في البيت يجوز، لأن هذا هو مفهوم الآية. لكن العلماء في تفسيرها ماذا قالوا؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الربيبة تكون مع زوج أمها في بيت واحد، فذكر البيت هنا وأنها تسكن معه في البيت هذا خرج مخرج الغالب، وليس المقصود به التقييد الذي يفيد حكما بأن مفهومه يجوز. كذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لضر نزل به، لأن الغالب أن الإنسان يتمنى الموت عند نزول الضرر، أما إذا لم ينزل به ضرر ويكون في عافية فإنه لا يتمنى الموت. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الواجب على العبد أن يصبر على الأضرار التي قد تنزل به، واجب يعني واجب شرعي أن يصبر العبد على الأضرار التي قد تنزل به، وأما الرضا بها فهذا مستحب، الرضا بها هذا مستحب، لأن الرضا بهذه المصائب التي تنزل الإنسان هذه منزلة عالية في الإيمان، لذلك قال العلماء الرضا مستحب، وأما الصبر عليها فهذا واجب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، قال فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، يعني بعض أهل العلم قالوا يجب أن يرضى بهذا الذي أو بهذه المصيبة التي نزلت به. يقول شيخ الإسلام والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالصبر على المصائب التي تنزل بك أيها العبد هذا واجب، وأما الرضا بها فهذه منزلة أعلى وهذا مستحب، يعني مراد أن يكمل إيمانه فليرضى، أما الصبر فهذا واجب عليه. وإذا كان الصبر واجبا، والصبر كما تعلمون هو الحبس، فالواجب عند المصائب أن يحبس العبد نفسه عن التسخط والجزع، هذا واجب، وأن يحبس لسانه عن التشكي إلى الناس وإنما يشكو أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. إذن فهذا واجب على الإنسان إذا نزلت به مصيبة، كان ينزل به مثلا موت لقريب من أقربائه ولعزيز عنده، فعليه أن يحبس نفسه، يعني لا يتسخط في قلبه ولا يجزع من هذا الذي أصابه، وإنما يسلم لقضاء الله وقدره ويحبس نفسه عن هذا التسخط، وأيضا يحبس لسانه عن التشكي، لأن بعض الناس إذا نزل به مصيبة لموت قريب أو لفقد مال أو نحو ذلك تجده يتلفظ بألفاظ سيئة بل ربما توبقه، وهذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر. وكذلك عليه أن يحبس جوارحه عن لطم الخدود وشق الجيوب، لأن هذا كله ينافي الصبر، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في شرحنا لأحاديث هذا الكتاب. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن العبد لا يعلم الغيب ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذا شرع لنا تفويض الأمور إلى علام الغيوب والتسليم لقضائه، لأنه لا يعلم من ما ينتظرنا في المستقبل إلا الله. هل هناك أحد يعلم ما الذي ينتظرنا في المستقبل؟ لا يعلم ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان ولا بد متمنيا للموت أن يفوض أمره إلى الله ويستسلم لقضائه ويدعو بهذه الدعوة: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وثبت أيضا في حديث عمار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا كله فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم لقضائه جل في علاه. الفائدة السابعة والأخيرة وهي حرمة الانتحار، حرمة الانتحار يعني أن يقتل العبد نفسه، لأنه إذا كان تمني الموت عند نزول الضرر الدنيوي محرما فقتل النفس من باب أولى. إذا كان إذا نزل بك يا عبد الله فقر أو دين أو مرض يحرم عليك أن تتمنى الموت، فكيف إذا قتلت نفسك؟ فلا شك أن هذا محرم وهو من باب أولى. يقول الشيخ البسام عليه رحمة الله، يقول: ظهر في هذه العصور الحديثة ظاهرة الانتحار، وهي قتل الإنسان نفسه لنكبة تصيبه من نكبات الحياة، إما من قلة ذات يده، وإما عن رغبة دنيوية فاتته، أو محنة نزلت به، أو طول مرض معه فيتملكه الجزع ويطير صوابه فيقتل نفسه بغرق أو حرق أو إلقاء نفسه من شاهق أو يلقي نفسه أمام قطار أو غير ذلك. إن مضار هذه الظاهرة الشنيعة خطيرة جدا من مخالفة للشرع ومخالفة للطبع، وهذه بعض محاذيرها. وهذه حقيقة يعني مصيبة، يعني كثرت في زماننا أن يقتل الإنسان نفسه. والسبب في ذلك يا إخواني الذي يدفع الناس إلى هذا الشيء هو ضعف الإيمان ورقة الدين وتعلق القلوب بهذه الدنيا. فلذلك إذا أصابه فقر، أصابه دين، أصابه ماذا؟ مرض أو نحو ذلك، فيظن المسكين أنه إذا قتل نفسه سيستريح من هذا الهم، ولا يدري أنه سينتقل إلى ما هو أشد، كما ستسمعون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احذر يا عبد الله أن يوسوس لك الشيطان وأن يزين لك قتل نفسك، لأن قتل النفس محرم في شرعنا، هذا محرم في شرعنا كما ستسمعون الأدلة. يقول الشيخ: أولا إنها مخالفة لشريعة الله تعالى، يعني قتل النفس فيها مخالفة لشريعة الله تعالى بأوضح نصوصه الكريمة. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن هذا وعيد شديد لمن قتل نفسه بأن يصليه الله عز وجل نارا، يعني يدخله النار والعياذ بالله. إذن فهو قتل نفسه ليستريح بزعمه من هذا الضرر الدنيوي فيلقي بنفسه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ولما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء، يعني قتل نفسه مثلا بحديدة، ذبح نفسه، يبقى يذبح بنفسه في نار جهنم ويعذب بذلك الذي قتل به نفسه، ولو يعني تعاطى سما يبقى يتجرع ذلك السم ويعذب به في نار جهنم، وإذا رمى بنفسه من شاهق أو من عمارة نحو ذلك يبقى يعذب في نار جهنم بذلك الشيء الذي قتل به نفسه. وهذا يدل على أن قتل النفس يعني ليس أمرا هينا، وإنما هو كبيرة من الكبائر، لذلك رتب عليها هذا الوعيد الشديد. يقول: وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي آلمته الجراح فقتل نفسه فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. هذا رجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار، والصحابة يرونه يبلي بلاء عظيما في الجهاد، فأحد الصحابة تتبع هذا الرجل فرآه أنه يعني لما كان يجاهد أصيب في الجهاد، أصيب يعني بجراح كثيرة، فلم يصبر، فماذا صنع؟ قتل نفسه، وضع سيفه واتكأ عليه فمات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن من قتل نفسه فإنه ماذا سيعذب بذلك الشيء الذي قتل به نفسه يوم القيامة. يقول الشيخ ثانيا: أن من قتل نفسه فهو ناقص الإيمان ومعرض نفسه لسخط الرحمن، لأن من صفة المؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. وهذا يعني الذي حصل من قاتل نفسه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك الإنسان يا إخواني إذا نزل به ضر فليلجأ إلى الله. إياك يا عبد الله أن تظن أنه إذا نزل بك ضر فتلجأ إلى معصية الله فيزول عنك هذا الضر، لا، أنت تهلك نفسك بهذه الحال، وإنما تحل بالصبر والجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع بين يديه، واعلم أنه ما ابتلاك بهذا الشيء إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وفي ذلك خير لك، فعليك أن تصبر وتتحلى بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. وهذا يفيدنا أن الصبر يحتاج إلى أن يربي الإنسان نفسه عليه، يعني حتى تصبر عليك أن تتصبر، فيسأل الإنسان ربه أن يرزقه الصبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني من أعظم المنن التي يمن الله بها على عبده أن يرزقه الصبر. لماذا؟ لأن الصبر يا إخواني نحتاج إليه في كل شيء، في كل شيء نحتاج إلى صبر في تحقيقنا لعبودية الله وقيامنا بالتكاليف والواجبات الشرعية، هذا يحتاج منا إلى صبر. أنت حتى تحافظ على صلاة الجماعة حيث ينادى بها، هذا يحتاج منك إلى صبر. حتى تكون بار بأمك وأبيك تحتاج إلى صبر. حتى تحتاج إلى تربية أولادك تربية صالحة تحتاج إلى صبر، وهكذا. ففي كل شيء تحتاج إلى صبر. حتى تترك معصية الله عز وجل تحتاج إلى صبر، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الصبر. فإن لم يعني يمن عليك بهذا الصبر ستضل وتضيع وتقع في معصية الله، فلذلك تحتاج إلى صبر. كذلك أقدار الله المؤلمة التي تنزل بالعبد، هذه المصائب والابتلاءات تحتاج منك إلى صبر. صدق صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الجنة التي هي مطلوب كل واحد منا، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يعني تحتاج منك إلى أن تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله، تصبر على أن تجعل أعمالك كلها خالصة لوجهه، وأن تجعل أعمالك كلها موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا كله يحتاج منك إلى صبر. فالشاهد إذن أن من قتل نفسه فهذا ناقص الإيمان، هذا ناقص الإيمان، لأنه لم يتحل بهذه الصفة للمؤمنين وهي صفة الصبر على الضراء. ثالثا قال: أن الانتحار دليل على الجبن والسلبية وعدم التحمل ومجابهة الأمور ومعالجتها والخروج منها والتغلب عليها، لأنه ضعيف. الذي ينتحر دليل على ضعفه وعجزه. رابعا قال: أن الانتحار دليل على ضعف العقل وضعف الإيمان، ذلك أنه يريد بالموت الراحة مما هو فيه، وهو بقتل نفسه انتقل من عذاب النفس إلى عذاب أعظم مما هو في الحياة، كالمستجير من الرمضاء بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إنسان يمشي في الحرارة في الشمس، فلما أصابته الحرارة في رجليه يعني دخل في النار لأجل أن يذهب حر الرمضاء. هذا مثل الذي ينتحر، هو في هذه المصيبة التي نزلت به فيقتل نفسه ليستريح من هذه الهموم فيقع فيما هو أشد. لذلك قال: وخلاصة القول إن الانتحار وهن في الإرادة وضرر في العزيمة وضعف في الإيمان، لذلك كان جزاء فاعله النار. فعلى المؤمن أن يصبر على البلاء مهما اشتد به، فإن مع العسر يسرا، ولكل شدة فرج، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف الحديث الثالث فقال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان أن من علامات حسن الخاتمة أن يظهر العرق على جبين من يحتضر، وذلك لشدة سكرات الموت، فهذه علامة تدل على صلاحه وعلامة تدل على حسن خاتمته، نسأل الله أن يحسن الخاتمة لنا أجمعين. يقول المصنف عن بريدة، بريدة هذا صحابي جليل يكنى بأبي عبد الله، هو بريدة ابن الحصيب، أبو عبد الله بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، قد تقدمت ترجمته، توفي سنة 63 للهجرة. قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت، هكذا ثبت عند الترمذي وابن ماجه وإحدى روايتي النسائي، المؤمن يموت هكذا كما أوردها المصنف، وجاء في رواية أخرى للنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال موت المؤمن، موت المؤمن، وجاء في رواية ابن حبان يموت المؤمن، يموت المؤمن بعرق الجبين، موت المؤمن بعرق الجبين. وهذه الألفاظ جميعا تدل على معنى واحد كما سيأتي بيانه. قوله بعرق الجبين، بعرق الجبين، أولا العرق هو ما يجري في أصول الشعر من ماء الجلد، تقول العرب عرق يعرق عرقا، ذكر هذا ابن فارس في مقاييسه، وهذا العرق كما تعلمون يعني يخرج من العبد عند حصول المشقة أو عند وجود الحرارة، فيخرج منه هذا العرق، فيخرج من أصول شعره من ماء الجلد. وأما الجبين فقال الفيومي في المصباح والجبين ناحية الجبهة، الجبين ناحية الجبهة، لأن ربما الكثير منكم يتصور بأن الجبين هو الجبهة، وهذا خطأ، لأن الجبين يقول صاحب المصباح الجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدر، النزعة يعني هذا المكان الذي يعني فيه الشعر يعني وصول الشعر، والصدغ هذا المكان الذي بين العين والأذن، إذن يقول وهما جبينان، وهما جبين يعني جبين في هذه الجهة وجبين في هذه الجهة، يعني في جهة اليمين جبين وفي جهة الشمال جبين، إذن فهما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها، إذن هذه هي الجبهة، هذه الجبهة وهذا الجبين وهذا الجبين، إذن فهما جبينان عن شمال وعن يمين. يقول رحمه الله قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما فتكون الجبهة بين جبينين، الجبهة بين جبينين. يقول وجمعه جبن بضمتين مثل بريد وبرد، وأجبنة مثل أسلحة. إذن المفرد جبين، المثنى جبينان، الجمع نقول جبن أو نقول أجبنة مثل أسلحة، هذا هو مفاد كلام العرب. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا اختلف فيه أهل العلم، يعني اختلفوا في معناه، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين؟ اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، اختلفوا في ذلك وفي تفسير وبيان معنى هذا الحديث على أربعة أقوال. المؤمن يموت بعرق الجبين، هذا اختلف فيه أهل العلم في بيان معناه على أربعة أقوال. القول الأول قال أصحابه إن معناه أن المؤمن تشتد عنه سكرات الموت فيعرق جبينه، وذلك لما يعالج من شدة الموت. والحكمة من ذلك قالوا هي تطهيره مما بقي عليه من الذنوب حتى يخرج من هذه الدنيا نقيا وتزداد درجته عند ربه سبحانه وتعالى. إذن فيبتلى في هذه الحال بهذه الشدة حتى يعرق جبينه فتخرج تلك الذنوب والعيوب التي فيه فيخرج نقيا. إذن هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا عرق الجبين هو كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال، كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى، يعني أن يأتيه الموت وهو لا يزال في عناء العمل ومشقته وطلب الرزق الحلال. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا إن المؤمن إذا عاين الموت جاءته البشرى، لأن المؤمن إذا كان في حال الاحتضار ففي هذه الحال تأتيه البشرى، يبشر برحمة الله ورضوانه ويبشر بالجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا فسره أهل العلم بهذه الحال، يعني يكون الإنسان في تلك الحال في عند النزع فيبشر في تلك الحال برحمة الله ويبشر برضوانه ويبشر بالجنة فيحب لقاء الله، يعني يتمنى يعني أن يلقى الله عز وجل، فيحب الله عز وجل لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، لأن الكافر يبشر والعياذ بالله بالعذاب، صلى الله السلام والعافية. فالشاهد قالوا إن المؤمن إذا عاين الموت جاءته البشرى فيصيبه حينئذ الحياء من ربه سبحانه وتعالى، لأن كل واحد منا يعني أدرى بنفسه، يعني يعرف عيوبه ويعرف تقصيره في حق الله عز وجل ويعرف جرأته عن معصية الله عز وجل. فهو إذن إذا بشره الله عز وجل وبشر في تلك الحال يصيبه الحياء والخجل من ربه لما اقترف من مخالفته وما حصل منه من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن العبد إذا أصابه حياء وخجل فإنه يعرق، فلذلك قالوا يعرق الإنسان في تلك الحال، أو المؤمن يعرق في تلك الحال خجلا وحياء من ربه سبحانه وتعالى. القول الرابع قالوا بأن عرق الجبين علامة جعلت لموت العبد على الإيمان وإن لم يعقل معناه. قالوا علامة جعلت لموت العبد على الإيمان وإن لم يعقل معناه إذن فهذه أربع أقوال، والمتأمل في هذه الأقوال الأربعة يرى أنه يمكن الجمع بينها، بأن يقال إن ما قاله أصحاب القول الرابع يفسره القولان الأول والثالث، وأما القول الثاني فهو مقدمة التفسيرين، يعني الأول والثالث. وجه ذلك هو أن المؤمن الصادق في عبوديته لله سبحانه وتعالى يكد ويكدح ويجتهد في العمل الصالح وطلب الرزق الحلال حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. هذا هو حال من يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، فإنه يكد ويجتهد دائما في العمل الصالح، بالمحافظة على الصلاة، بالصيام، بالصدقة، ببر الوالدين إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، ويحرص أيضا على اللقمة الحلال فيكد ويجتهد في ذلك. ولا شك أنه في مشواره هذا سيقع منه الخلل ويقع منه النقص والتقصير، فإذا حان موعد رحيله وعاين الموت جاءته البشرى، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو الرحيم بعبده فيبشر برحمة الله ورضوانه ويبشر بالجنة، فيصيبه حينئذ الحياء والخجل من ربه، فلذلك يعرق جبينه، وقد تشتد عليه سكرات الموت فيزداد عرقه لما يعالج من شدة الموت التي فيها تمحيص له حتى يلقى الله تعالى نقيا من الذنوب وتعلو درجته عند ربه. إذن بهذا يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال. دائما إذا اختلف أهل العلم في بيان معنى حديث وأمكن الجمع بين تلك الأقوال فالمصير إليه أولى، فالمصير إليه أولى. ويوضح هذا أمران، يوضح هذا الجمع الذي ذكرناه أمران. الأمر الأول أن شدة النزع عند سكرات الموت أمر ثابت لا مرية فيه، فهي حال حرجة وشديدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم بها كشفها. وكان صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وكان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله يقول ما أحب أن تهون علي سكرات الموت، إنه آخر ما يكفر به أو يكفر به عن المؤمن. وهذه الشدة التي تحصل يتصبب معها العرق، يتصبب معها العرق. والأمر الثاني هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب أنه عاد أخا له، يعني زاره في مرض موته، فرأى جبينه يعرق، رأى جبينه يعرق، فقال بريدة رضي الله عنه الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت بعرق الجبين. فهذه يعني بشرى يبشر بها العبد، يبشر بها العبد. لذلك قال أهل العلم إنما العرق الذي يظهر لمن حلت به الرحمة فإنه ليس من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو مستح من ربه مع البشرى والتحف والكرامات. إذن فما يحصل للعبد من هذه البشرى وما يحصل منه من خجل وحياء من ربه وما يحصل له من شدة عند الموت وسكرات الموت فإنه يتصبب في ذلك الوقت العرق من جبينه. إذن هذا